قانون الحب. هذا قانون الحب، قانون الحب. أنا أعيد الكلام حتى يفهم المسلمون لماذا تخلفنا. اللي احنا نقول عليه دلوقتي نصرة الرسول دلوقتي، نعم، ان يبقى فيه ايه؟ ان يبقى فيه محبة، قانون. اي نعم، فيه قانون، يبقى فيه قانون. نعم، قانون الحب. نعم. قانون الحب ان تكون منفعلا لمراضيه وان كان على خلاف هواك. فانا النهاردة لما بنقول واحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه كيف انه يهان، هو يهان من خصومه، هذا امر وارد، لكن الاشكال الكبير ان يهان ممن يتبعه، ممن يقول انا مسلم ثم يهين رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعظم اهانة للنبي صلى الله عليه وسلم هو ترك طريقه الى الطرق الاخرى. نقول ايذائي، بس الاهانة دي وجعاني قوي. طيب يعني ما هو طبعا الايذاء، طبعا انا اريد ان اوضح برضو الايذاء ده هو الشيء الخفيف. يعني هو انا اقول انه ان اخف شيء لا يجوز للمسلم ان يرتكبه فيما يتعلق باذى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لان اذا اطلقت لفظه الاذى لا يعنى بها الا الشيء اليسير، كما قال تعالى لن يضروكم الا اذى. نعم. الشيء البسيط اليسير الخفيف. نعم. والله عز وجل قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وقال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نعم. فالإذاء النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء حتى لو كان يسيرا، يعني مثلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ نعم. مر واحد من الصحابة كنيته أبو القاسم، وبعدين واحد بنديله بقول يا أبا القاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال لبيك صلى الله عليه وسلم، فقال لم أعنك، مش أنت يعني، ما أقصدكش. نعم. إزاي ما أقصدكش برغم ما فاش حاجة يعني. نعم. أنه قال أنا لا أقصدك، أنا أقصد فلان، حتى لا يقع المسلم في مثل هذه الدقيقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبجله ويوقره ويعزره، قال لهم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، حتى لا يقع إنسان في مثل هذا. وأنا لما يعني أذكر مثلا الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بهذا، ترى شيئا عجيب المثال. سبحان الملك. نعم، يعني عندهم حساسية مفرطة لكل ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها، قالت لما يعني أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق. نعم. وبعدين أسرهم، وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ابنة سيد بني المصطلق، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمس. نعم. أو ابن عم له. قالت عائشة وكانت حلوة مليحة. نعم. لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، سبحان الله، ما يعرفش يحول بصره عنها، ما شاء الله، من جمالها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، تطلب منه مالا حتى تكتتب يعني وتعطي تعتق نفسها. قالت عائشة فلما رأيتها واقفة على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أنه سيرى منها ما رأيت. نعم. فدخلت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه. نعم. وقد أصابني من البلاء ما ترى. نعم. إنها بعد ما كانت سيدة بقت رقيق، يعني ما أمة تباع وتشترى. وجئت أستعين بك في كتابتي. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك، صلى الله عليه وسلم. قالت رضيت، صلى الله عليه. طبعا أنا بن المصطلق لما أسروا سبايا والكلام ده، كل واحد من المجاهدين أخذ له إيه؟ يعني واحد اثنين، واحد اثنين طفل بتاع الكلام ده، قسموا الغنائم يعني. نعم. وكانوا 100 أسير، 100 واحد. نعم. شو بقى الصحابة كيف كانوا يتعاملون عندما بلغهم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، تزوج جويرية، أطلقوا كل ما في أيديهم من الأسرى وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما أرى مثل هذا المثال. سبحان الله العظيم. اسمح لي شيخنا بدون مقاطعة، يعني يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها لهذه العلة، ده عائشة تعلق رضي الله عنها بعد ذلك وتقول فما أعلم امرأتك كانت أكثر بركة على قومها منها. يعني عشان المية دولك يبقوا أحرار خلاص. نعم. انتهينا. أعتق بها مئة. إذن يا شيخ نسمح لي في الحساسية المفرطة اللي حضرتك ذكرتها دي فيها رد على اللي بيقولون النهاردة انتوا ضخمتوا الموضوع، انتوا كبرتوا المسألة، زودتوها عن حدها في مسألة نص المقاطعة لما شتم أو في المقاطعة وغيرها. سبحان الله، يعني لأنهم لا يعرفون رسول الله، يعني هؤلاء الأعاجم الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون أن قدر النبي عند المسلمين. هم لما خرجوا من الظلمات القرون الوسطى زي ما هم بيقولوا وسيطرة الكنيسة عليهم وامتهنوا كل شيء وفشى فيهم الزندقة والإلحاد وشتم الأنبياء بل وشتم الله عز وجل كما هو معروف، فتصوروا أننا مثلهم. يعني هذا بزعم الحرية. نعم، مسألة الحرية والكلام ده، يعني هم لا يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفوا يعني لأن لا خلاف على شخص النبي صلى الله عليه وسلم، 73 فرقة لا يختلفون عليه، ينصرونه على ما بينهم من الخلاف في الأصول والفروع كما هو حادث الآن، الدنيا كلها قائمة على قدم النساء. فأنا أريد أن أقول أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا هذا المبلغ من رعاية حساسية مفروضة فيما يتعلق بأي شيء يمس رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم.